سقط عنده أحد أركان هذه الفكرة. يعني هذه الفكرة ترى أنها مجموعة أركان، إذا سقط واحد منها سقطت الفكرة، فصار إسلاميا. لكن صار إسلاميا بناء على إيش؟ صار إسلاميا بناء على صدمته من الغلو في الغرب، هذا صورة النموذجية الغربية. وخصوصا هناك أيضا نقطة صدمت كثيرين وحولتهم إلى إسلاميين، ألا وهي أن الغرب هو المشرف على ما يحصل في بلداننا، وهو السبب المباشر، وهو الذي ممكن أن يرحب بالكثير من المظاهر القمعية التي لا يرحب فيها ببلاده في بلداننا، لأنه لا يرغب بأن تتغير بلداننا عما هي عليه، لأن تغير بلداننا عما هو عليه هذا أمر قد يضرهم نوعا ما على الصعيد الاقتصادي على الأقل. يعني بلد معين إذا قام مثلا القمح الأمريكي لن يكون له محل، بلد معين إذا قام مثلا الأبقار اللي تأخذ تؤتى بها من هولندا ومن الدنمارك ومن غيرها يعني لن يكون لها كبير حاجة، هكذا يعني. فكثير منهم صدم، فلما صدم بهذا الأمر تحول إلى إسلامي، ولكنه لم يتحول إلى إسلامي دارس للإسلام ومؤمن به 100%، وإنما تحول إلى إسلامي كنوع من الانتماء للعشيرة، الانتماء للقوم، لأن الفكرة الليبرالية مبنية على أنك تنهض بالأمة بناء على إفقادها خصوصياتها أصلا، يعني لم تعد أمة أصلا. يعني مثل تعالج إنسان بقتله، يعني باختصار يعني، وإن كان هذا نموذج غريب غرب. فماذا يفعلون؟ فتجدهم حين يأتون وينظرون هم لا زالوا بناء على ثقافتهم التي بنوها لما كانوا يعتقدون في الغرب، فكثير من أفكارهم هي أفكار تستلهم النموذج الغربي تماما، ولكن هو لم يعد تغريبيا ليبراليا، صار إسلاميا، ولكن طريقته بالتفكير باستمرار تستلهم النموذج الغربي، لأنه لم يمحض علم الشريعة كما ينبغي، ولم يدرس في التراث الإسلامي كما ينبغي، ولم يدرس العلوم الشرعية كما ينبغي. فحين ينظر مثلا في فكرة مثل فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، أول ما يخطر على باله اللي ما حصل بالكاثوليك بروتستانت، حين دائما المركزية هذه حاضرة من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ها؟ ولا يكاد ينظر الأمور نظرة متزنة مبنية على البحث الشرعي المتجرد بالنظر للنص. لهذا لما يأتي مثلا الذعر من مجموعة من المعطيات الشرعية مثل التكفير، لأنه في استلهام للنموذج الغربي وصكوك الحرمان وحرق المخالفين، وهناك استلهام لمثل هذا الأمر، مع أنه واقعنا نحن مختلف بشكل جذري. فهي هذه الفكرة، وأنه لا بد، فلا زالت الفكرة أن لازم نصير مثل ذولا ولو بقدر، وإن كان هو خلاص كفر بالنقطة الأخيرة، حرفية النموذج التغريبي، حرفية النموذج الأوروبي أو توقيفيته، كفر بهذه النقطة، لكن المقدمات الثانية لا زالت موجودة، أو آثار فكرة الحرفية والتوقيفية لا زالت موجودة، لأن ثقافته لما بناها أول ما بناها بناء على هذا. لهذا مسألة أنك والله كنت مفكر في تيار معين بعدين صدمت وبديت غيرت أفكارك، بابا لازم تقعد شوين تتعلم دينك من جديد بصفتك طالب علم متدين، خلاص صدمت بذلك النموذج، الآن تعال وتعلم دينك كما ينبغي منذ البداية بعيدا عن كل هذه الاستلهامات والتشويشات.